بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الزكاة في كتاب دليل الطالب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. قال: ويشترط لإخراجها نية من مكلف، لأنها عبادة، والعبادة لابد لها من نية، لابد أن ينوي الزكاة. فلو أخرجها بغير نية، كان أخرجها صدقة مثلا، رأى فقيرا فأعطاه ثم قال أجعلها زكاة، لا يجوز. يعني لا يجوز أن تعتبر من الزكاة، تعتبر صدقة وتجب عليه الزكاة. إذن لابد أن ينوي حين إخراج الزكاة أنها زكاة، لابد أن تكون نيته حين إخراجها أنها زكاة. قال: وله تقديمها بيسير، يعني النية، أن يقدم النية يسيرا، يعني وقتا يسيرا عن وقت الدفع، والأفضل قرنها بالدفع، وهو يدفع يكون ينوي. وهذا المثل ما يحتاج أن الإنسان يعقد نفسه فيها. طيب، طالما أنه نوى الزكاة وجعل هذا المال في جيبه يدفعه للزكاة، فهذه هي النية. ولكن المهم، قد ينسى بعض الناس أحيانا فيرى فقيرا فيعطيه على أنها صدقة، ثم يفكر يقول أنا كنت سأدفع الزكاة أجعلها زكاة، لا يصلح. لابد أن تكون نية، وأنت تدفعها أن تكون نية أن هذه الأموال التي تخرجها إنما هي زكاة، لأن كما قلنا عبادة، وإنما الأعمال بالنيات. قال: فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة، لأن الصدقة الواجبة هي الزكاة، لأن الله سماها صدقة. قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة، أي زكاة. فالزكاة تسمى الصدقة الواجبة، والعطية تسمى الصدقة المستحبة. فهناك صدقة واجبة وهي الزكاة، وأما غير الزكاة فتسمى صدقة مستحبة. قال: ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله. يعني لو واحد جاء زكاته مثلا 1000 دينار، زكاته 1000 دينار، وجاء وتصدق 100,000، تصدق 100,000، قلنا له أخرج زكاة مالك؟ قال: لا، أنا ما أحتاج زكاة، تصدق 100,000. نقول: لا، ما تجزئ، تلزمك الزكاة، تلزمك الزكاة. الصدقة النافلة شيء، والزكاة شيء آخر. مثل لو أن إنسان مثلا جاء بعد أذان الظهر صلى 20 ركعة، ركعتين ركعة أو 4، ويسلم 4 ويسلم 4 على أنها نافلة، ثم بعد ذلك بعدما انتهى قال: تدري واحدة منهم خليها صلاة ظهر، ما يصلح، لأنه صلاها على أنها نافلة، ما يصير يخليها صلاة ظهر، لابد صلاة الظهر تكون نية صلاة ظهر. وكذلك الزكاة، لو تصدق بما تصدق من المال ولم ينوي الزكاة فلا تقع زكاة حتى ينويها أنها زكاة. قال: ولا تجب نية الفرضية، خلاص هو نوى زكاة هي الفرض، طالما أنه نواها زكاة فهي الفرض. ولا يجب تعيين المال، يعني هذه زكاة على المال الفلاني، لنفرض عنده أكثر من حساب، حساب في البنك الفلاني، حساب في البنك الفلاني، ومال نقدي عنده في البيت، ومال نقدي عنده في مكان آخر عند شخص أو شيء، لا يهم، المهم أنه ينويها زكاة، هذا أهم شيء. لا لا لا، ليس هناك ضرورة أن يحددها أن من المال الفلاني أو من المال الفلاني، إن كان الله تبارك وتعالى رزقه كثيرا من المال. نعم. قال رحمه الله: وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأت نية الموكل مع روح الإخراج. ونية أجزأت نية الموكل، نعم، مع روح الإخراج، وإلا لو الوكيل أيضا. نعم، يعني أحيانا بعض الناس لا يخرج زكاة ماله بنفسه، إما إنه مشغول، وإما إنه لا يعرف فقراء، وإما إنه ماله كثير والفقراء الذين يعرفهم أقل من أن يوزع عليهم هذا المال، فيعطي آخرين يساعدونه في توزيع زكاته، مثلا كاللجان أو الأشخاص أو ما شابه ذلك من الأمور، فيقول لهم ادفعوا عني هذه الزكاة ويسلمهم إياها، أوصلوها إلى من يستحق. فهو طالما أنه دفعها لهم على سبيل أنها زكاة قضى ما عليه، قضى ما عليه. لا يشترط أن الوكيل ينوي أيضا أنها زكاة، لأنه مجرد وكيل، هو وسيط، مجرد وسيط بينه وبين الفقير. فالمهم نية الموكل، يعني صاحب المال الغني الموسر، نيته حين يدفع هذا المال أنه دفعه على سبيل الزكاة. نعم. والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ. نعم، الأصل في الزكاة أن تؤخذ من أغنياء البلد إلى فقراء البلد نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا هو الأصل، أن الزكاة تؤخذ من أغنياء أهل البلد وترد على فقراء أهل البلد، لا تخرج الزكاة إلى بلد آخر، وإنما في نفس البلد، حتى يعرف الفقراء فضل الأغنياء، ويعرف الأغنياء حق الفقراء، وهكذا، وأن تسود المحبة بين الأغنياء والفقراء. فتصور أنت فقير في بلدك وأنت تخرج زكاتك إلى بلد آخر، أما يحقد، أما يحمل في نفسه يقول أنا أولى، أنا في بلده يعطي زكاته لبلد آخر وأنا أولى بهذا، وغير ذلك من الأمور. فالأصل أن الزكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، أي للبلد نفسه، لا تخرج إلى بلد آخر، هذا هو الأصل. لكن لو أخرجها، طالما أنه أخرجها للأصناف الثمانية التي سيأتي ذكرهم، يعني من يستحق الزكاة، صحت. ولكن الأصل أنه يخرجها إلى أهل بلده، فلو أخرجها إلى غيرهم في بلد آخر صحت الزكاة، لكن هذا الأمر خطأ، وذهب البعض إلى أنه يكره لأنه يخالف نص النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. نعم. قال رحمه الله: ويصح تركيب الزكاة لحولين فقط، إذا كمل النصاب، لا منه للحولين، فإن تلف النصاب أو نقص وقع على الدم. نعم. قبل ذلك، الأصل في الزكاة كما قلنا أنها تخرج من أهل البلد إلى أهل البلد، هذا هو الأصل، لا تخرج إلى بلد آخر. وقالوا إذا أراد أن يخرجها من هذا البلد إلى بلد آخر فإنها تكون في ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكتفي أهل البلد، يعني يكون البلد الذي هو فيها أو القرية التي فيها، المكان الذي هو ما في فقراء، الناس كلهم بخير بنعمة، ما عندهم شيء، يدور فقراء ما فيه، ما أحد يريد يأخذ منها الزكاة. وهذا سيكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون الناس أن المال يفيض فلا يجد من يأخذه، وقد ذكروا أنه وقع هذا في عهد عمر بن عبد العزيز، أنه لا يوجد فقراء فاضطروا إلى أن ينقلوا الزكاة إلى بلد آخر. فإذا اكتفى أهل البلد ولم يكن فيها فقراء فتنقل الزكاة إلى بلد آخر، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان له أقارب، يعني يريد أن يعطي أقاربه زكاة ماله، فيريد زكاة وصلة رحم، يريد أن تكون زكاة ويريد أن تكون أيضا صلة رحم، أقاربه غير ليسوا من الأصول ولا من الفروع، أي ليس أبا ولا جدا ولا ابنا ولا ابن ابن، أبناء عمومة، أبناء خال، أبناء خالة، عمة، خالة، غير الأصول والفروع، ليس أبا ولا جدا ولا ابنا ولا ابن ابن، فهؤلاء الأصول والفروع لا يجوز أن يعطيهم زكاة ماله، ولا الزوج يعطي زكاة ماله لزوجته، لكن الأقارب غير هؤلاء يجوز الإنسان يدفع زكاة ماله إليهم. فإذا كان له أقارب في بلد آخر ويخصهم بزكاة ماله، يقول لأن هؤلاء فيها زكاة، فيها صلة رحم، جاز. هذه الحالة الثانية التي يجوز فيها إخراج الزكاة من البلد إلى بلد آخر. الحالة الثالثة هو ما نراه اليوم، وهي الحالات الضرورية اللي تحدث كالمجاعات والمصائب التي تصيب بعض بلاد الإسلام، يعني مثلا حال في سوريا مثلا، ولا في اليمن، ولا في العراق، ولا في بورما، ولا في غيرها من البلاد، الله تبارك وتعالى أن يرحمهم ويحفظهم. قد تقع في مثل هذه البلاد حاجات ضرورية فيها حياة أو موت، وأن هذه الزكاة قد تنقذ حياة أناس من المسلمين، فهنا يقول يجوز إخراج الزكاة إلى خارج البلاد لأن هناك حالات ضرورية يجب إخراج الزكاة لهم. فهذه إذن ثلاث حالات يجوز فيها إخراج الزكاة من البلد، إما أن يكون له أقارب، وإما أن تكون حالات اضطرارية، وإما أن يكتفي أهل البلد لا يقبلون الزكاة. ففي هذه الحالة الثالثة يجوز إخراج الزكاة إلى بلد آخر ولو كان على مسافة قصر، يعني سفر. طيب، قال ويصح تعجيل الزكاة. الأصل أن الزكاة تؤدى في وقتها إذا كمل النصاب وحال عليه الحول، إذا حال الحول وجبت الزكاة. طيب، يصير أخرج زكاة مالي قبل أن يحول الحول؟ يعني مثلا إنسان زكاة ماله عادة يخرجها في ذي الحجة، نحن الآن في رجب، وجاءه فقير وله لا يريد أن يتصدق، يقول له يريد أن نعطيه زكاة مالي، هل يريد أن نعطي هذا الفقير زكاة مالي مع أن زكاة مالي تحل بعد 4 أشهر؟ هل أقول له انتظر بعد 4 أشهر أو أعطيه الآن؟ يسمونها زكاة معجلة، زكاة معجلة قبل أن يحين وقتها. بعض أهل العلم قال لا يجوز، لأنه ما دخل وقتها. مثل الإنسان الحين يصلي العشاء مثلا، يقول ما دخل وقت العشاء، كيف تصلي العشاء؟ قالوا كذلك الزكاة، ما وجبت عليك الزكاة إلى الآن، فكيف تخرج زكاة مالك؟ هذا صدقة، وإنما تجب الزكاة إذا دخل وقتها. هذا ما دخل وقتها الزكاة، فقط إلى الآن ما دخل وقتها. وهذا الكلام وجيه جدا، فيقول كما أنك لا يجوز لك أن تحج قبل وقت الحج، ولا أن تصوم قبل رمضان، ولا أن تصلي قبل دخول الوقت، كذلك ليس لك أن تخرج زكاة مالك قبل دخول وقت الوجوب. فهذه صدقة ولا تقع زكاة. ومذهب أحمد أنه يجوز تعجيل الزكاة، مع أنهم يوافقون في الأصل، لكنهم يقول هذه مستثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عجل زكاة العباس حولين كاملين، كانت في حاجة فطلب من العباس أن يدفع زكاة ماله مقدمة لحولين وليس لحول واحد، وإنما دفع لحولين قادمين. قالوا إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتعجيله لزكاة العباس فلأجل الحاجة. وقد جاء في الحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يطلب، فجاءوه من يجمع الزكاة، فجاء فقال يا رسول الله منعنا الزكاة ثلاثة ما دفعوا زكاة. قال من هم؟ قالوا عمك العباس وخالد بن الوليد وابن أم جميل، هؤلاء الثلاثة لم يدفعوا الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما العباس فعلي وإلي، عندي زكاة العباس عندي، أما العباس فعلي وإلي، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإن خالدا أوقف ماله كله في سبيل الله. يعني ما عنده، كل أموال خالد وقف، والمال الموقوف ليس فيه زكاة، الأموال العامة بشكل عام ليس فيها زكاة، الزكاة في الأموال الخاصة، الأموال العامة التي تكون في اللجان مثلا، هذه كلها وقف للفقراء، هذه ليس فيها زكاة. قالوا أما خالد فإنكم تظلمون خالد، فإنه أوقف أدراعه وأفراسه في سبيل الله، ما عنده زكاة خالد. وأما ابن أم جميل فما ينقم ابن أم جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. يقول هذا الذي يلام، هذا كان فقيرا فأغناه الله والآن بخل بزكاته. فالقصد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أما العباس فعلي وإلي، وهذا يؤكد الرواية الثانية التي عند أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس حولين، يعني استعجلها أخذها قبل وقتها لحولين. فهذا الذي أخرج الزكاة عن الصلاة والصوم والحج أنه يجوز تعجيلها. إذن الزكاة تستثنى، وأنه يجوز تعجيلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس، خاصة في مثل هذه الظروف. الآن مثلا إنسان زكاته مثلا في ذي الحجة مثلا أو في رمضان، ورأى الآن في حاجة شديدة مثلا في اليمن أو في العراق أو في سوريا أو في فلسطين أو في بورما أو في غير الصومال أو في غيرها من البلاد، الله المستعان، أو جاءه فقير من أقاربه محتاج الآن ضرورة يريد أن يدفع له الآن الزكاة مثلا أو سجين أو دية أو غير ذلك من الأمور ويريد أن يدفع زكاة ماله له، يقول لا أستطيع الآن لأنه لم يحن وقت الزكاة. نقول يجوز، يجوز أن يعجل زكاته قبل وقتها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين تعجل زكاة العباس. قال إذا كمل النصاب لا منه للحولين، يعني إذا كان عنده نصاب حولين، يعني إذا أنا عندي الآن كم نصاب الزكاة 85 جرام صحيح، كم الجرام 10 ولا 11 قلنا ذاك اليوم ولا 12 من عرف الذهب 10 ونص. طيب 85 جرام بسرعة احسبها على 10، 85 جرام يعني 850 دينار. فالذي يملك 850 دينار تجب عليه الزكاة لأنه يملك ما قيمته 85 جرام من الذهب. 850 دينار عليه زكاة، اللي عنده 850 دينار عليه زكاة، كم يخرج في المئة؟ دينارين ونص. في الثمانمائة 20 دينار صحيح، والخمسون فيها دينار وربع صحيح. طيب إذن هذا الإنسان مثلا 850 يخرج قلنا 21 دينار وربع، 21 دينار وربع إذا شلتها من 850 نقص النصاب صحيح ولا لا؟ فصار عند الآن أقل من النصاب، ما عليه زكاة حق السنة القادمة. فالذي يدفعه الآن لو دفع مثلا قال حق سنتين مثلا قلنا 21 وربع، قال تبون هذه 50 دينار عن سنتين، نقول لا لأن أنت مجرد دفعك عن سنة نقص النصاب، نقص النصاب. إذا اللي بتدفع الثاني هذا يعتبر إيش؟ صدقة، لأن الزكاة لا تجب إلا إذا بلغ المال نصابا. والمال إذا أخذنا منه 20 دينار نقص عن النصاب فلا تجب عليك الزكاة، فالذي تدفعه زيادة عن 20 يعتبر إيش؟ صدقة وليس زكاة. لكن لو كان يملك 1000 دينار مثلا 1000 دينار زكاتها كم؟ 25 دينار صحيح؟ 25 دينار هل تنقص النصاب؟ لا تنقص. 25 مع ثانية لو طلبنا منه سنتين لا تنقص النصاب، إذن له أن يأخذ. إذن أهم شيء أن تكون هذه الزكاة إذا أخرجها المال لا ينقص نصاب المال. واضح الصورة شاسعة. طيب لو قدر الآن هو دفع مقدم لسنتين، دفع مقدم لسنتين يعني دفع 75 دينار من 1000، النصاب ما نزل لأن صار المال اللي عنده الألف صار 925 ما عنده أي مشكلة. طيب بعد 6 أشهر صرف 600 دينار بقي عنده 300 وشوي، 325 دينار بقي عنده، هل 325 دينار فيها نصاب؟ ليس فيها نصاب. طيب وهذا اللي يدفع الآن زكاة مقدم لا يقع زكاة، وإنما يقع إيش؟ صدقة، لأنه نزل النصاب قبل أن يحول الحول. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن المهم أن الذي يريد أن يقدم الزكاة لابد أثناء تقديم الزكاة أن يكون المال لا ينزل عن النصاب، وإن كان كذلك ثم نزل عن النصاب تقع له صدقة. هو لا أجر، لا أجر على كل حال، لكن الكلام هل تكون زكاة مفروضة أو صدقة، وعلى كل حال هو مأجور عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله باب أهل الزكاة وهم ثمانية: الأول الفقير وهو من لم يجد نصف كفاية، والثاني المسكين وهو من يجد نصفها أو أكثرها، الثالث العامل عليها كجاب وحافظ وكاتب وقاسم، الرابع المؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو جبايتها ممن لا يعطيها، الخامس المكافئ، السادس الغالب وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر، السابع الغازي في سبيل الله، الثامن في السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده. نعم، هؤلاء المستحقون للزكاة، أنا الآن عندي زكاة مالي، من أعطيها؟ تعطيها هذه الأصناف الثمانية. يقول الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل والمؤلف، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء الثمانية هم المستحقون للزكاة، لا تصرف لغيرهم، لا تصرف لغيرها، لأن حصرها في هؤلاء الثمانية: فقراء، المساكين، العاملين عليها، المؤلف قلوبهم، في الرقاب، الغارمون، في سبيل الله، ابن السبيل. فلا يجوز أن تصرف الزكاة في بناء مسجد، ولا تصرف في بناء مستشفى، ولا في طباعة مصحف، ولا في غيرها من الأعمال، وإنما تصرف إلى هؤلاء الثمانية، الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز. قال: إنما الصدقات للفقراء. الصنف الأول هم الفقراء، وهؤلاء الفقراء بدأ بهم ثم ثنى بالمساكين. والفقير والمسكين شيء واحد، إذا ذكر الفقير فهو المسكين، وإذا ذكر المسكين فهو الفقير. لكن يقول أهل العلم: إذا ذكر معا، إذا ذكر الفقير والمسكين معا، فالفقير أسوأ حالا من المسكين، يعني المسكين أحسن من الفقير. المسكين عنده شيء لكن لا يكفي، الفقير ما عنده شيء. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. لا ديار ولا أموال. بينما لما ذكر المساكين قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. إذن هم مساكين مع أنهم يملكون سفينة، وسماهم مساكين. فالمسكين أحسن حالا من الفقير، ولذا بدأ بالفقير، فقال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء، فبدأ بالأحوج للفقراء، ثم ثنى بعده بالمساكين. لكن في النهاية الفقير والمسكين كلاهما يستحق الزكاة، الفقير والمسكين كلاهما يحتاج يستحق الزكاة، وهو من لا يجد كفايته، من لا يجد كفايته فإنه يستحق الزكاة. إلى الفقراء والمساكين، هذا الصنفان. قال: والعاملون عليها. العامل على الزكاة، العامل على الزكاة، إما أن يكون جابيا وهو الذي يرسله ولي الأمر: اجمع لنا الزكاة، يذهب إلى خاصة أهل الإبل اللي هي الأموال الظاهرة، الأموال الظاهرة اللي هي قلنا المواشي وعروض التجارة والزروع والثمار، هذه تسمى أموال ظاهرة. الأموال الباطنة قلنا الذهب والفضة تعتبر الأموال الباطنة. هذه الأموال الظاهرة اللي هي المواشي والزروع والثمار وعروض التجارة، الحاكم أو خلنا نقول ولي الأمر، لأن الحاكم يطلع غير القاضي، ولي الأمر يرسل الجباة، يذهبون إلى المزارع، يذهبون إلى أهل الإبل والبقر والغنم، يذهبون إلى أهل عروض التجارة ويقول لهم: أعطونا زكاة أموالكم. فيأخذون منهم زكاة، يأخذوا إلى بيت المال، ثم يتولى ولي الأمر توزيع هذه الزكاة على أهلها اللي هم الأصناف الثمانية. إذن هؤلاء الجباة الذين يجبون الزكاة، هذا واحد. الذين يقسمون الزكاة اللي هم يجلسون، هذا للفقراء، هذا للمساكين، هذا على مستوى الدولة تتكلم، هؤلاء عاملون عليها. ثم الذين يوصلونها إلى المحتاجين، وذكر بعضهم أيضا الحافظون لها، الذين يحفظونها لا تضيع لا كذا، هؤلاء كلهم يسمونهم عاملون عليها. وبعض أهل فرق بين العاملين عليها والعاملين فيها، وهم الذين يخدمون هذه الأموال. لكن العاملين عليها الذين يجلبونها، يحفظونها، يقسمونها، يوصلونها للناس، فهؤلاء يسمون العاملون عليها، هؤلاء يستحقون من الزكاة، يأخذون من الزكاة. القسم الرابع قال: المؤلف قلوبهم. المؤلف قلوبهم نوعان، نوع متفق عليه ونوع مختلف فيه. النوع المتفق عليه من المؤلف قلوبهم هو حديث عهد بالإسلام، إنسان دخل الإسلام وبعد دخول الإسلام يعطى من المال ما يؤلف قلبه، أو الناس اللي ساكنين يعني على الحدود مع الكفار، يخشى أن الكفار يدخلون علينا، يؤلف قلبه بحيث أنه لا يترك الكفار يدخلون على المسلمين. أو مؤلف قلوبهم يكون من الذين يأخذون الزكاة من الآخرين ليوصلونها إلى بيت المال. أو مؤلف قلوبهم سيد مطاع في عشيرته فيؤلف قلبه لأن العشيرة تتبعه تطيعه، فإكرامه إكرام للعشيرة كلها فيعطى من هذا الباب. هذا أمر متفق عليه أن هؤلاء يعطون من الزكاة من باب تأليف القلب. واختلف أهل العلم في المؤلف قلبه الكافر الذي يرجى إسلامه، يعني هل يجوز نعطيه من الزكاة لأنه يمكن هذا يؤثر فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، يعني لما يعطى من المال يلين قلبه، كما قال صفوان بن أمية كان محمد أبغض الناس إلي فما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي، فيعطى المؤلف قلبه كما فعل النبي في حنين أيضا لما أعطى صفوان وأعطى عباس بن مرداس وأعطى أبا سفيان وعيينة بن حصن أعطاهم من أموال الغنائم من باب تأليف القلب. قالوا أيضا يجوز يعطون من الزكاة أو لا، أو هذا خاص بأموال العامة؟ الجمهور لا يجوز، يعني الجمهور أن الزكاة للمسلم فقط، بأي حال لحال لا يعطى الكافر من الزكاة، مؤلف قلبه فقير مسكين الزكاة تؤخذ من أغنيائهم أي أغنياء المسلمين، ترد على فقرائهم أي فقراء المسلمين، وطالما أن الزكاة يدفعها المسلم إذا لابد أن يستفيد منها المسلم، فالكافر لا يدفع زكاة فلماذا يستفيد من الزكاة؟ هذا قول الجمهور. الحنابلة قالوا لا، يجوز أن يعطى الكافر من الزكاة إذا كان من باب تأليف قلبه. إذن هذه من مفردات المذهب، هذه من مفردات مذهب أحمد أنه يجوز أن يعطى المؤلف قلبه الكافر من الزكاة، والجمهور على المنع من ذلك. الخامس في الرقاب، في الرقاب هم العبيد، العبيد الذين نريد أن نعتقهم، فنذهب إلى شخص عنده عبيد مثلا فيقال كم تبيع هذا العبد، أو نقول له اعتقه، يقول لا أريد أن أعتق أبيعه، يقول كم تبيعه، قال أبيعه بألف، خذ هذه ألف من الزكاة يلا اعتقه، فيشترى بها العبيد فيعتقون، يقال هاك هذا الألف ثم يعتقونه لأنه ما اعتقه باع، فيعطى الألف ثم يأخذون العبد هذا ويعتقونه. أو المكاتب الذي اتفق مع سيده على أن يدفع له مالا ودفع شيئا أو لم يدفع كذلك يساعد من مال الزكاة حتى يصير حرا. وأخذ منها أهل العلم كذلك الأسير، إذا أسر مسلم عند الكفار وطلب الكفار فيه فدية فهو كالمملوك الآن عندهم، أيضا هذا يعتق من مال الزكاة، يدفع لهم من مال الزكاة الفدية التي يريدونها على الكفار حتى يطلق سراحه. فهذا كلهم في الرقاب، يدخل في الرقاب. الغارم، إذا الآن كم واحد أخذنا احنا الآن؟ الفقراء والمساكين، ها، العاملون عليها، مؤلف قلوبهم، وفي الرقاب، هؤلاء خمسة الآن. السادس المكاتب، ويدخل فيه الرقيق لكن المكاتب هو اللي فيه خلينا نقول فيه موافقة من سيده ليعتقه. طيب السادس الغارم، الغارمون نوعان، الغارمون نوعان، إما أن يكون غارما لنفسه وإما أن يكون غارما لغيره، إما أن يكون غارما لنفسه وإما أن يكون غارما لغيره. الغارم لغيره وهو عادة الذين يصلحون بين الناس، الذين يصلحون بين الناس، تكون في مشكلة كبيرة بين الناس خاصة في قتل وكذا، فيدخل وسطاء فيقول ماذا تريد حتى تعفو أو توقف القتال مثلا أو كذا، قال يدفعون الدية اللي قتل، هذا يقول يدفعون لنا كذا اللي خربوا، يجي هذا يقول أنا أدفع لك كذا أدفع لك، بس فكونا اهدوا تصالحوا، فيدفع ليصلح بين الناس، يدفع فهو غرم، يعني دفع مالا للإصلاح بين الناس، فهذا يعطى من الزكاة بقدر ما دفع، يجوز أن يعطى من الزكاة بقدر ما دفع، يسمى غارم لغيره، خاصة إذا استدان ليصلح بين الناس، إذا استدان ليصلح بين الناس كذلك هذا يسمى غارما لغيره، فغرم لأجل أن يصلح بين الناس هذا يعطى من الزكاة. الثاني الغارم لنفسه وهو من عليه ديون، اللي عليه ديون هذا كذلك يجوز أن يعطى من الزكاة لفك دينه. إذا كان إنسان عليه ديون يجوز أن يعطى من الزكاة ليسدد الديون التي عليه التي استلف لأجل حاجته وكذا، فيعطى أيضا من الزكاة. هذا غارم. فالغارم إذن إما لغيره وإما غارم إيش؟ لنفسه. هؤلاء ستة. السابع في سبيل الله. وفي سبيل الله إذا أطلقت في كتب الفقه فالمقصود بها الجهاد. إذا أطلق كلمة في سبيل الله فهو الجهاد. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. المقصود في سبيل أي في الجهاد. من صام يوم في الجهاد هذا الذي يكون له هذا الأجر العظيم. فالقصد إذن في سبيل الله إذا أطلقت فهو الجهاد. وبعض أهل العلم توسع في موضوع الجهاد فقال الجهاد يدخل فيه جهاد السيف ويدخل فيه جهاد الكلمة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فجعل أنه يجوز دفع الزكاة لنشر العلم وطباعة الكتب العلمية والرد على أهل الباطل وكذا، أنه يجوز أن تعطى من الزكاة لأن هذا من الجهاد، جهاد الكلمة. فأباح كثير من أهل العلم أن يعطى هؤلاء من الزكاة، خاصة مع توقف الجهاد في كثير من بلاد الإسلام، فقالوا إذن هذا السهم لا يسقط ويبقى عندنا جهاد إيش؟ جهاد الكلمة يجب أن تبقى. الثامن في ابن السبيل. ابن السبيل، السبيل هو الطريق، وابن السبيل ابن الطريق. والمقصود بابن السبيل أو ابن الطريق هو الإنسان الذي يعيش في غير بلده، جاء لهذه البلاد لحاجة ثم يرجع إلى بلده وانقطع به السبيل ولو كان في بلده غنيا، لو كان في بلده يملك مزارع وإبل وغنم، لكن الآن ما عنده، الآن هو في هذه البلاد لا يعطى قرضا، يعني الآن انقطعت به السبل ما يستطيع. هو يقول أنا في بلدي غني تاجر أدفع زكاة أنا في بلدي، لكن الآن أنا منقطع لا أستطيع أن أصل إلى مالي، فنقول له تعطى من الزكاة، فيأخذ من الزكاة ولا يقال له خذ قرضا وإذا رجعت بلدك رجعه، لا، مستحق للزكاة يأخذها هنيئا مريئا، ولا يجب عليه أن يعيد هذا المال. طبعا الواحد يقول الآن الحين في بطاقات، يسحب بطاقات، أنت بالكويت عندك بطاقات، في بلاد ما فيها بطاقات لحد الآن. أنت تتكلم هذا فقه عام لكل الناس في كل زمان في كل مكان لكل أحد. فالقض إذا كان عنده بطاقة يطلب بطاقته، لكن نحن نتكلم عن إنسان منقطع لا يستطيع أن يصل إلى بلد، لا يستطيع أن يصل إلى ماله، فيجوز أن يعطى من الزكاة من باب أنه ابن سبيل، أي ابن الطريق، ليس من أهل هذه البلاد فيعطى من الزكاة. إذن هذه هي الأصناف الثمانية التي تستحق الزكاة. لو تذكرون فيها: الفقراء، المساكين، العاملون عليها، المؤلف قلوبهم، في الرقاب، الغارمون في سبيل الله، وابن السبيل. هذه هي الأصناف الثمانية التي تستحق الزكاة. نعم. قال رحمه الله: فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة، إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو غنا، ويجزئ دفعها من الخوارج والبغاة، وكذلك من أخذها من السراطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار. نعم، يعني هؤلاء كل يعطى بحسب حاجته، يعني هؤلاء الفقراء، المساكين، المؤلف قلوبهم، في الرقاب، الغارمون، ابن السبيل، في سبيل الله، يعطون بقدر حاجته، إلا العاملون عليها، لأن العاملين عليها يعطون على سبيل الأجرة، فهؤلاء يعطون على قدر أجرتهم، لأنه قد يكون غنيا غني لكن من العاملين عليها يعطى من الزكاة، عبد من العاملين عليها يعطى من الزكاة. فالقصد أن لأن العبد لا يملك شيئا وإنما العطاء لسيده وليس له، من هذا الباب. فالقصد أن الزكاة يعطى منها الإنسان بقدر حاجته، إلا العاملون عليها فيعطون بقدر عملهم، لأن هذه أجرة لكن تدفع من مال الزكاة. لأنهم هم الذين يسعون في جمعها أو توزيعها أو إيصالها. فالقصد أن الجميع يأخذ على قدر حاجتي ما عدا العاملين عليها فيأخذون بقدر عملهم أجرة يقررها ولي الأمر كم يأخذون من الزكاة كأجرة مقابل عملهم، مثلا يعطى يوميا مثلا يومية 10 دنانير، يومية 50 دينار، يقدر له يومية على قدر عمله الذي عمله. أما الفقير لا، ممكن يعطى 1000، ممكن يعطى أقل، ممكن يعطى أكثر بحسب حاجته. وقوله بحسب حاجته، الأصل في الزكاة أن تسد حاجته لمدة عام، أن يعطى الفقير من الزكاة ما يسد حاجته، يعني تعطيه الآن تقول تعال للسنة القادمة، فتعطيه ما يكفيه لمدة عام، هذا هو الأصل في الزكاة. ولذا كلما قل المنتفعون من الزكاة كلما كان أفضل. يعني إذا عندك 1000 دينار زكاة تعطيها الاثنين 500 500، أحسن ما تعطيها لألف كل واحد دينار، ما يستفيدون منها. إذا أعطيت 1000 واحد كل واحد دينار، أو أعطيت 100 واحد كل 10 دنانير، ما يستفيدون منها. لكن لو تعطيها الاثنين وهذا 500 وهذا 500 يستفيدون منها أكثر، ممكن يسوي لها مشروع صغير كذا كذا، السنة الجاية خلاص ما يحتاج، ما يكون من الفقراء وهكذا. فالقصد أنك تعطيه ما يسد حاجته لمدة عام. قال ويجوز إعطاؤها للبغاة، يعني لو أحيانا الخوارج والبغاة وغيرهم الظلمة هؤلاء لو سيطروا على إحدى البلاد مثلا وأمسكوا الحكم فيها وكذا، يجوز إعطاهم الزكاة لكف شرهم. جاءونا هؤلاء البغاة، إذا ما تكلموا لا يعطون، نعطيها نحن لمن نعرف من الفقراء. لكن جاءنا هؤلاء البغاة الذين حكموا البلاد مثلا، صار عندهم انقلاب أو شيء لبلاد معينة مثلا، مثل ما حصل في العراق أيام علي بن أبي طالب لما أخذوا حروراء وغيرها أو كذا أو غيرها من البلاد. المهم البغاء هؤلاء إذا كان في زمن الأزمان احتلوا بلدا أو كذا وطلبوا الزكاة، يجوز للناس أن يعطوهم الزكاة وفي ذمتهم، ولا يطالب الناس بدفع الزكاة مرة ثانية، وإنما تجزئهم. كذا لو كان الحاكم المسلم طلب الزكاة، قال أعطني إياها أنا أوصلها للفقراء قهرا، سواء كانت مالا ظاهرا أو مالا باطلا، وانت تدري أن هذا الحاكم ما يخاف الله، وممكن هذه الزكاة يلعب فيها، وممكن يعطيها من لا يستحق مثلا، لا شيء عليك، لا شيء عليك. وكثر ما تقدر لا تعطيه إياه، إذا تقدر لا تعطيها، تقدر الأصل أنك أنت تعطي زكاة مالك للفقير، لكن إذا طلبها منك لا شيء عليك، تعطيها إياه وفي ذمته، وانت ذمتك سليمة 100% لأنك أديت زكاة مالك. عدل فيها، جار فيها، هو الذي يحاسب عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله فصل: ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر ولا للرقيق ولا للمغني بمال أو كسب ولا لمن تلزمه نفقته ولا للزوج ولا لبني هاشم. نعم، هؤلاء من تحرم عليهم الزكاة، يعني كما ذكر الآن المستحقين للزكاة، قال لك الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلف قلوبهم في الرقاب والغارمين، هؤلاء المستحقون للزكاة. الآن يعطيك أناسا يحرم إعطاهم زكاة ولو كانوا فقراء أو مساكين أو عاملين عليها أو كذا، يعني لا يجوز أن يعطوا من الزكاة ولو كانوا من الأصناف الثمانية، يعني ناس من الأصناف الثمانية تحرم عليهم الزكاة. أولهم أو ليس بشرط يكون من الأصناف الثمانية، قال أول الكافر، إذن الزكاة الأصل فيها إيش؟ للمسلم. وقلنا استثنى الحنابلة من ذلك من؟ المؤلف قلوب ممن يرجى إسلامه، فيه ريحة، ممكن يسلم يقولون. طيب أما مو أي كافر يعطى، وإنما يقول من يرجى إسلامه. إذن أول واحد لا يجوز إعطاه الزكاة هو الكافر. الثاني الرقيق العبد، لا يعطى الرقيق الزكاة إلا إذا كان اتفق مع سيده على أن يعتقه اللي هو المكاتب. أما إذا يظل عبد ما كفاية، لكن تعطيه المال يروح لمن؟ لسيده، أنت أعطيت السيد في التالي، ما أعطيت هذا الفقير العبد. فالقصد إذن هذا أيضا لا يجوز إعطاه الزكاة. قال ولا للغني بمال أو كسب، واحد غني تاجر وجيت أعطيت زكاتك ما تجزئ، ما يصير، ما ليس من الفقراء ولا من المساكين، لا يعطى. أو يكسب ما يبي يشتغل، صحته زينة وما في إلا الخير وفي عمل ورافض إنه يعمل، قال لا والله اعطوني زكاتكم بقعد انا ما لي خلق اشتغل. ما يعطى من الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، يعني الذي يستطيع ان يعمل، لكن اذا كان هو يقول انا قوي مكتسب لكن ما في شغل. مثل الان مثلا بعض الناس خاصه بعض البدون وكذا يقول لك انا عندي قوه بس ما دور لي شغل، انا مستعد اشتغل بس ما اجد عملا، لا احد يقبلني. يجوز ان يعطى من الزكاه هنا لانه لا يجد عملا، لكن نحن نتكلم عن قوي مكتسب يجد عملا لكن هو لا يريد ان يعمل، يقول اعطوني زكاتكم انا فقير. صح فقير لكن يقدر يعمل، فيجب عليه ان يخرج ويعمل. لكن اذا كان عاجزا عن العمل او لا يجد عملا فيجوز ان يعطى من الزكاه. قال ولا لمن تلزمه نفقته. كل انسان تلزمك نفقته لا يجوز ان تعطيه زكاه مالك. زوجتك، اولادك، امك، ابوك، اخوك، اي انسان انت مسؤول عنه لا يجوز، لانك قاعد تعطي نفسك في النهايه، قاعد تريح نفسك انت في النهايه. اولا في اناس تحرم الزكاه وهي الاصول الفروع، ابوك وامك وجدك وجدتك كذا هذه اصول، والفروع ولدك ابنك وبنتك وعيال ابنك هذا كلهم تحرم زكاه لهم لان هذا اصولك وفروعك. اما الاخوه والاعمام وهؤلاء في تفصيل، اذا كان اخوك هذا امك وابوك ميتين وما عند احد ينفق عليه الا انت لا يجوز ان تعطي زكاه مالك لان صارت نفقته عليك واجبه. فكل من وجبت عليك نفقته لا يجوز لك ان تعطيه زكاتك، هذه القاعده. كل من وجبت عليك نفقته لا يجوز لك ان تعطيه زكاة. اما اذا كنت تعطيه نفق على سبيل التبرع، ولد خالة أمك، ولد عم أبوك بعيد جدا وانت قاعد تبرع يجوز تعطيه من زكاتك، لكن إنسان أنت مسؤول عنه شرعا يجب عليك أنت أن تنفق عليه لا يجوز لك أن تعطيه من زكاة مالك. قال ولا للزوج، يعني المرأة لا يجوز أن تعطي زوجها زكاة مالها لأنه سيأخذها وينفق عليها، فكأن هي التي انتفعت بهذا. و خالف في هذا الشافعي فقال يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها، وهي رواية عن أحمد. وذلك أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قال لعبد الله مسعود أعطيني زكاة مالك، قالت أو يحل ذلك يسير أن أعطيك زكاة مالي، فقال اسألي رسول الله. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابن مسعود يزعم أني أعطي زكاة مالي، قال نعم صدقة وصلة. فالمرأة على الصحيح يجوز لها أن تعطي زكاتها لزوجها لأنه لا تجب عليها النفقة، لا تجب عليها النفقة على زوجها، ولذا جاز لها أن تعطيه زكاة مالها. قال ولا لبني هاشم. بنو هاشم هو كل من ثبت نسبه إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلوات ربي وسلامه عليه، كل من ثبت نسبه إلى هاشم لا يجوز أن يعطى من الزكاة. وأولاد هاشم الذين ثبتوا عنهم اثنان، أسد وعبد المطلب الذي هو شيبة الحمد، وأسد انقطعت ذريته بقي شيبة الحمد الذي هو عبد المطلب، وعبد المطلب انقطعت ذريته إلا من أربعة، انقطعت ذرية عبد المطلب إلا من أربعة، وهم العباس وأبو طالب وأبو لهب والحارث فقط. أما بقية أولاد عبد المطلب أي أحد ينتسب إلى غير هؤلاء الأربعة، ينتسب إلى حجل، ينتسب إلى عبد الكعبة، ينتسب إلى عبد الله، ينتسب إلى الزبير بن عبد المطلب، ينتسب إلى ضرار بن عبد المطلب أو إلى المقوم بن عبد المطلب، كل هؤلاء صحيح، أو حمزة بن عبد المطلب، كل هؤلاء ليس لهم ذرية. الذين ثبتت لهم ذرية من أولاد عبد المطلب أربعة فقط، العباس بن عبد المطلب وهو أكثرهم ذرية، ثم أبو لهب عبد العزة بن عبد المطلب، ثم أبو طالب الذي هو عبد مناف بن عبد المطلب، ثم الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء الأربعة هم الذين لهم ذرية. فمن ثبت نسبه، من ثبت نسبه إلى العباس بن عبد المطلب أو إلى الحارث بن عبد المطلب أو إلى عبد العزة بن عبد المطلب الذي هو أبو لهب أو إلى عبد مناف بن عبد المطلب الذي هو أبو طالب، فهؤلاء تحرم عليهم الزكاة، تحرم عليهم الزكاة، وحرمانهم أو تحريم الزكاة عليهم لا من باب الحرمان وإنما من باب الإكرام. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، فلا يجوز لهؤلاء أن يأخذوا من الزكاة. والله جل وعلا عوضهم في قوله سبحانه وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فأعطاهم خمس الخمس من الغنيمة تعويضا لهم عن الزكاة. فإذا انقطع الجهاد وما في غنيمة يجب على ولي الأمر أن يغنيهم عن الزكاة، يجب على ولي الأمر أن يغني آل النبي صلى الله عليه وسلم وهم أقاربه أن يغنيهم عن الزكاة ويعطيهم ما يسد حاجتهم، يعطيهم ما يسد حاجتهم لكي لا يأخذوا الزكاة. لكن لو حصل كما هو الحال الآن في أكثر بلاد المسلمين، ما في جهاد ولا يعطيهم الحاكم أو ولي الأمر شيئا، فيجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة إذا ضاقت بهم الأمور، فهم لهم أن يأخذوا من الزكاة. ولكن القط يجب على ولي الأمر أن يكرمهم إكراما للنبي، ولأجل عين ألف عين تكرموا، فلا يعطون من الزكاة إكراما لهم. نعم. لم يجزئه، لم يجزئه ويستردها منه بنماذج، وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبالغ غنيا أجزاه. نعم، يعني المذهب هنا يفرقون بين من تعذر ومن لا تعذر بإعطائه. يعني الغني والفقير ما يبين، اللباس واحد والشكل واحد، وقال كان فقير أعطيت زكاتك بعدين تبين أنه غني تجزئك، لأن شلون تعرف أنه فقير ولا غني؟ لأن قلنا الغنى والفقر هذه أموال صامتة لا يعلم بها أحد. لكن واحد قال لك أنا لست من بني هاشم وعطيته بعدين طلع أنه من بني هاشم، يقولك لا هذا النسب معروف، مفروض تعرف أن هذا من بني هاشم وليس من بني هاشم، شلون تعطي زكاتك لرجل من بني هاشم؟ ما يجوز تعطيه لرجل من بني هاشم. أو جاءك كافر وقال لك أعطيني زكاتك، أعطي زكاة، يقولك هذا كافر شلون أعطيته زكاتك؟ لكن المفروض تعرف أنه مسلم ولا كافر. يعني في أشياء يقول أنت يمكن تقدر أنك تكتشفها بنفسك، لكن في تقصير، هناك تقصير في البحث. الأصل في اللي يدفع الزكاة أن يكون حريصا أن ما يعطي الزكاة إلا لمن يستحقها، لا يتساهل في دفع. أي واحد يجي أبي زكاة خذ، أبي زكاة خذ، لا، وإنما يعطيها من يستحق. يقول الوحيد اللي ممكن يطوف عليك وما تنتبه له هو الغني، ظننته فقيرا فأعطيته الزكاة. نعم. والصحيح أن جميعهم إذا الإنسان بذل السبب ولم يتساهل ثم بان الخير ذاك أجزأته إن شاء الله تعالى. نعم. قال: وإن دفعها، قال: وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبال غنيا أجزأ. وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تجره نفقتهم على قدر حاجتهم وعلى ذوي أرحامه كعمته وبنت أخيه، وتجزئ من دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. نعم. قلنا قبل قليل أن الزكاة الأفضل الإنسان يعطيها أقاربه أولى، لأن فيها زكاة وصلة، فيها زكاة وصلة كابن عمه، ابن أخته، عمته، كعمته، كخالته، الأقارب من غير الأصول والفروع الأفضل يعطي هؤلاء زكاة، أفضل من الغريب، يعطي القريب أفضل من أن يعطي الغريب. قال: وكذلك من ضمه إلى عياله، يعني جارك مثلا توفي مثلا فقلت عيال عيالي وانت صرت تصرف عليهم وتدير بالك عليهم، يجوز تعطيهم من زكاتك لانك تنفق عليهم على سبيل التبرع لا على سبيل الوجوب. نعم. قال رحمه الله: فصل. وتسن صدقة التطور في كل وقت لا سيما سرا وفي الزمان والمكان الفاضل وعلى جاره وذوي رحمه، فهي صدقة وصلة. نعم. صدقة التطوع مستحبة في وتختار الزمان والمكان الفاضلين، الزمان الفاضل والمكان الفاضل، حيث أنك تخرج فيها هذه الزكاة، كان تخرجها في مكة مثلا شرفها الله، أو في الحج، أو في رمضان، والأصل أن تخفيها إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. كلما أخفى الإنسان صدقته كلما كان أفضل. ويذكرون عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه كان ينفق على 40 بيت في المدينة ولا أحد يدري عنه، وإنما عرفوا أنه هو الذي ينفق لأنه بموته انقطعت هذه النفقة. كان يأتي آخر الليل يضع الطعام أمام هذه البيوت، يطلعون الفجر يشوفون الأكل الموجود يأخذونه ويسكتون. واستمر الناس على هذا 40 بيت. فلما توفي علي بن الحسين فقدوا هذه الصدقات، فعلموا أن علي بن الحسين هو الذي كان يدفعها رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. فالقدر قدر ما يستطيع يخفي الصدقة، اجعلها بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لكن لو أظهرها لحاجة، مثلا يشجع الناس على الصدقة أو يخبره أن في فقراء قاعد يجمع لهم صدقات وكذا ساعدونا في هذا، ما في بأس إن شاء الله تعالى. لكن هذه ترجع إلى النية. المهم الإنسان قدر ما يستطيع أن يجعل عمله لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: من تصدق بما ينقص مؤنة كلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك. نعم، كذلك الصدقة على الجار وعلى ذوي الرحم أفضل من الصدقة على غيرهم، لأنهم أحق بخيرك، جارك أحق بخيرك أو أرحامك أحق بخيرك من غيرهم. قالوا: من تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال: يا رسول، عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على زوجك. قال: عندي ثالث، قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي رابع، قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي خامس، قال: أنت أبصر. إذا في أولويات، فليس الإنسان أن يتصدق ويحرم أولاده، هذا لأن الصدقة تطوع والإنفاق على الأولاد واجب. لا يجوز إنسان يقدم التطوع على الواجب، لا يجوز إنسان يقدم التطوع على الواجب، فيبدأ بالواجب ثم إذا صار عنده فائض فله أن يتصدق على الآخرين، لكن يبدأ الصدقة على نفسه، على ولده، على زوجته، على خادمه، ثم بعد ذلك، والمقصود بالخادم العبد المملوك وليس الأجير. طيب، ثم بعد ذلك هو أبصر بهذا المال. أو كذلك أضر بغريمه. واحد قاعد يتصدق، فجاء واحد شافه قال: لا ما شاء الله تصدق، قال: وين الدين اللي عليك؟ أنا طالبك 100 دينار فقاعد تصدق لي على الناس، عطنا حقي بعدين روح تصدق على الناس. صح، كلامه صحيح، ليس له أن يتصدق وهو مديون للناس، سد ديونك لأن هذا واجب، بينما الصدقة هذا أمر مستحب. نعم. قال: وخلف لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة، والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب. نعم، ويبطل به. نعم، الإنسان إذا كان يتصدق، مثلا لما جاء عمر رضي الله عنه لما أمر النبي بالصدقة يقول: جئت بنصف مالي. فقال: ماذا أبقيت لي؟ قال: مثله. يقول: فجاء أبو بكر بكل ماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت؟ قال: الله ورسوله. فيجوز الإنسان يتصدق بكل ماله أحيانا. ويذكرون عن الحسن أنه تصدق بكل ماله 4 مرات رضي الله عنه. فالإنسان له أن يتصدق بكل ماله إذا علم من نفسه أنه يصبر ويتحمل وهو كسيب، يعني يستطيع أن يكسب المال، أو ينتظر مالا سيأتي أو أجارات ستأتي أو كذا، لا مانع أن يتصدق بكل ماله وهو يصبر ويتحمل. أما يتصدق بكل مال بعدين يروح أعطوني، يطر من الناس يطلب منهم، ما يجوز، لا يجوز. عندك مال ليش تصدقت فيه كل كان خليت لي. فإذا كان لا يصبر على الفقر فليس له أن يتصدق بكل ماله، إن كان يصبر فله أن يتصدق بكل ماله. ثم قال: والمن بالصدقة كبيرة. لا يجوز إنسان يمن بصدقته، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والمن إما أن يقول له: أرجع لي صدقتي، كالراجع في هبته، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، أو المن بالصدقة يفضحه، وين ما راح: أنا أعطيت فلان، أنا أعطيت فلان، أنا أعطيت فلان، أنا أعطيت فلان. يمن بهذه الصدقة، الله تبارك وتعالى لا يقبل هذه الصدقة، لابد أن تكون من كسب طيب ومن نفس طيبة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.